حبك قبلة ولها قلبي صلى يا وجه الله مولانا يا المهدي آمين آمين يا آمين آمين آمين يا آمين مولانا مولانا يا المهدي يطيل حبك وحد بس ما ظل يتشهد لا ثنى ولا عدد بس له ظل يتودد يطيل حبك وحد بس ما ظل يتشهد لا ثنى ولا عدد بس له ظل يتودد حبك قبلة ولها قلبي صلى يا وجه الله مولانا يا المهدي حبك قبلة ولها قلبي صلى يا وجه الله مولانا يا المهدي قلبي بحر من الهوى ما إلى لا أول وآخر شوقي موج الهايج اللي يحمل غرابي والمشاعر لكن ما يسل سبيلي هو آمال وخواطر دايم مد والجزر ما يعرفه للبدر زاغي فاض بحري وبحار فكري قلب ثاني مني أنا جيب يا حبيب وانت تدري ليش يجري شبيه يتزايد واجيبه ويلهيب فاض بحري وحار فكري قلب ثاني مني أنا جيبه يا حبيب وانت تدري ليش يجري شبيه يتزايد واجيبه ويلهيب حبي أكبر من قلبي وتحير مش عندي أكثر مولانا يا المهدي يطيل حبك وحد بس ما ظل يتشهد لا ثنى ولا عدد بس له ظل يتودد يطيل حبك وحد بس ما ظل يتشهد لا ثنى ولا عدد بس له ظل يتودد حبك قبلة رفت وافتحت باب الكرم ويا الضيافة طارت من بحر الهوى وبكل سرور وبكل لطافة تسهر ترعى قلبي وحبي وما تعرف حسافة تحسب وش يبعد حبيب الروح وش قد المسافة يل عشقتك يل هويتك كل عضو بحبك رويته واحتويت يل فقدتك وانتظرتك حبي بعمري في ديته واشتريته يل عشقتك يل هويتك كل عضو بحبك رويته واحتويت يل فقدتك وانتظرتك حبي بعمري في ديته واشتريته حبك عمري عمري بحبك يجري وهذا ذخري مولانا يا المهدي حبك وحد بس ما ظل يتشهد لا ثنى ولا عدد بس له ظل يتودد قلبي حبك وحد بس ما ظل يتشهد لا ثنى ولا عدد بس له ظل يتودد حبك قبلة يشرق كالشمس بالحب على العالم سوية تزهي لحظة ما طفت ولا غربت عنها البرية قلبك قلب المصطفى جدك وروحك حيدرية يلي ترجمت عطف رب العلا فوق الوطية بحر عطفك يلي وصفك أخرس لسان السماحة والفصاح دنيا لطفك واللي يعرفك بالهدى مشرق صباحة وبصلاحة بحر عطفك يلي وصفك أخرس لسان السماحة والفصاحة دنيا لطفك واللي يعرفك بالهدى مشرق صباحة وبصلاحة حبك أجرى قلبي ونفس الحرة يا ابن الزهرة مولانا يا المهدي. لكن قلبك ويانا ولا يرضى يعاتب قلبك جنة وجمعت يا سيدي كل الحبايب كعبة حبك والقلب مال الهياشب للأطايب كل ما نتوجه نراقبها بمشارق وبمغارب انت كعبة والها تربة عين كل محب وعاشق حب صادق لا تعذب يلتحب لجلك الدنيا يفارق لك يسابق انت كعبة والها تربة عين كل محب وعاشق حب صادق لا تعذب يلتحب لجلك الدنيا يفارق لك يسابق وصلك آية واسمى من كل آية شوفك غاية مولانا يا المهدي. قرآن الهوى ورب الورى بحفظه تكفل وعلى كل عاشق محب يا سيدي وحياة تنزل يبقى ما مر الزمن يا روحي قرآن يترتل نقرأ وبآيات نتأمل وربنا الباري يقبل يا إمامي كل غرامي سور من قرآن حبك وأحق رب من قيامي لي سلامي في صلاة الحب أنجبك أبقى قربك يا إمامي وكل غرامي سور من قرآن حبك وحق ربك من قيامي لي سلامي في صلاة الحب أنجبك أبقى قربك تبقى الآهات تتحسر بالدلال أنساك هيهات مولانا يا المهدي. حبك